تسجيلات التقوى تنادي أنتما في رحلة العمر معا تغنيان العشق الروض الأنين. نعم، فليس الزواج مجرد متعة وشهوة، وليس الزواج هو قيام بالبيت وتأثيثه، وليس الزواج هو إنجاب الأولاد والبنات، لكن الزواج حقوق شرعية وحسن تعامل ومسؤولية. تتسامى فيه حباً عقدات طرفيه بالتراضي مهجتان، فإذا القلبان قلب واحد شع بالإخلاص قدسي المعان. هكذا الزوجان في نهج الهدى كالدراري بين أجواز السماء، كلما مر سحاب دونها جددت في خدرها ثوب الضياء. هكذا الزوجان في نهج الهدى كالدراري بين أجواز السماء، كلما مر سحاب دونها جددت في خدرها ثوب الضياء. نسجته من سنة حسنا واعتدته في وداد واحتفاء، وتجلت نعم. من مشكلة ما هذه المشاكل؟ الصباح في وظيفتي والليل مع شلتي ولا نراه إلا قليل. مشكلة، لم أعد أطيق تصرفاتها وحمقها. مشكلة، يشتمني ويضربني أمام أولادي. مشكلة، أزعجتني بكثرة خروجها وزياراتها. مشكلة، لا يسمح لي بزيارة أهلي والجلوس معهم. مشكلة، أرهقتني بكثرة طلباتها ومصاريفها. مشكلة، آذاني برائحة الدخان وتركه للصلاة. مشكلة، لم أعد أرى ذلك الجمال ولا التجمل إلا في المناسبات والأفراح. مشكلة، دائما يهددني بالطلاق والزواج من أخرى. مشكلة، أين السعادة والراحة النفسية؟ فإني لم أشعر بشيء من ذلك. مشكلة، والحل؟ السحر. السحر الحلال. وما السحر الحلال؟ فن التعامل بين الزوجين. كيف؟ استقباله والبشاشة في وجهه. السحر ملاطفة الزوجة وتدليلها. فن التجمل والتزين له. السحر التجاوز عن الأخطاء في الحياة الزوجية. فن الاعتراف بجميل الزوج وشكره. السحر إظهار المحبة والمودة للزوجة. فن الاعتذار إليه مهما كان الخطأ. السحر الجلوس مع الزوجة. فن معاشرته بحسن السمع والطاعة. صح. والنتيجة سعادة وبيت هادئ. فإذا الدنيا شراع هادئ والمنى تسبح في بحر طليق. فقط نرجو منك كزوج أن تحسن فن التعامل، ومن الزوجة الفاضلة أن تسحر زوجها بالسحر الحلال. الصغار الزغب في حضنيكما عروة وسقفا. تسجيلات التقوى الإسلامية تقدم السحر الحلال. السحر الحلال. السحر الحلال. السحر الحلال. لحنا فضمته يدان، أشرقت في وجنتيه ضحكة، في سناها تزدهي شمس الأمان. إنما الرحمة ظل وارف يشمل الأرواح في طهر الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم للزوجين الكريمين هذا الإصدار، والذي عنون به السحر الحلال، لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. يتكون هذا الإصدار من شريطين: الأول موجه للزوج، يبين فيه الشيخ فن التعامل مع الزوجة، والذي من خلاله يستطيع الزوج تحقيق السعادة في المنزل، لأن هذا التعامل مبني على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. What?

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وختاما نسأل الله أن يحقق لكل من الزوجين الكريمين السعادة التي يرجوانها، وأن يوفقهما ليكونا محضنا لتخريج جيل مسلم يحقق الله به وعده بالنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نشكر الشيخ إبراهيم الدويش على ما قدم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وحتى نلتقي، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يغرس أرباب الحجى في حياة النشء غرس الأوفياء، دوحة الإسلام في أفيائها لا ينال السعد غير الأتقياء، لا ينال السعد غير الأتقياء، لا ينال السعد غير الأتقياء، لا ينال السعد غير الأتقياء.